الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والضر والنفع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأفردوه بالعبادة واحذروا مخالفته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الشرك أمره عظيم وخطره جسيم، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير، وخاف على أمته من الوقوع فيه. فالشرك لا يغفره الله، وهو ضلال كبير. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد يظن بعض الناس أنه بعد انتشار الإسلام والتوحيد وظهور العلم والمعرفة وانتشار العلماء في كل مكان، يظن أنه لا يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة، وأنه لا يمكن أن ترجع للشرك مرة أخرى. وهذا الظن غير صحيح، بل إن الشرك سيقع في هذه الأمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر في أكثر من حديث، أخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمة. فمن نجاه الله من الشرك فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وليحذر من الوقوع فيه. عباد الله، لقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم، أخبر عن وقوع الشرك في الأمم السابقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة سوف تتبع سنن الأمم الماضية، فيلزم من هذا وقوع الشرك في هذه الأمة. فلهذا كان الواجب علينا الحذر منه. والدليل على وقوع الشرك في الأمم الماضية قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، والطاغوت هو الشيطان. والمعنى، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل، ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر، ويطيعون الشيطان في ذلك. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم، ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. وقال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والمعنى، يقول تعالى لنبيه